الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات مقتدر بسم الله والنجم والشجر والحب بالله الصفر على فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب

Oh, لقد